قطفت الورد بيدي نجي لهدي أنا بيدي سمعت الورد يحكي لي يقول الله من قبلي صراحة غيرت أنا منه رفعت يدي أنا عنه ما بحد يشاركني لأنك أنت لي وحدي قطفت الورد بيداني لجل أهدي أنا بيهدي صراحة غيرت أنا منه رفعت يدي أنا عنه ما بحد يشاركني حقك والله ما